إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن المرأة في المجتمع المسلم على تعدد رسالاته من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، المرأة في المجتمعات الإيمانية لها قيمتها ولها مكانتها ولها حرمتها ولها حقوقها وعليها واجباتها التي تؤديها وتقوم بها. وإن عالم اليوم يبتعد كثيراً كثيراً كثيراً عن المجتمعات الإيمانية التي ضربت فيها المرأة أروع الأمثلة في الاعتراف بقيمتها والحفاظ على مكانتها وطاعتها لربها سبحانه وتعالى وحرصها على مرضاته. وشعار عالم اليوم: متى فزنا بالمرأة فزنا بالحرام وسهلت سيطرتنا على كل المجتمعات. هكذا يعملون في خبث ومكر ودهاء، يعملون على إضلال المرأة، يعملون على انحرافها وإبعادها عن مهمتها التي خلقها الله عز وجل لأجلها، وهي تكوين الأمم. فالأمة تبدأ من البيت، والمرأة ملكة فيه متربعة على عرشه، فإذا أزيلت المرأة وأقصيت ونحيت عن عرشها ومملكتها البيت، أفلح أي تيار يعادي أي بلد أن يسيطر عليه. لأجل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا فقال: ساعة الاحتضار، وهي الوصايا الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: النساء النساء وما ملكت أيمانكم، الله الله في النساء، أي اتقوا الله عز وجل فيهن، واحفظوا لهن حقوقهن، وعلموهن أمور دينهن. وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء عند موته تدل على خطورة أمر المرأة، وأنه لا ينبغي الاستهانة بتلك الخطورة. وتعالوا لننظر في المرأة حين تربى في مجتمعات الإيمان كيف يكون حالها. أفتتح بمريم عليها السلام، مريم التي كملها الله عز وجل، وكذلك أثني بالسيدة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ثم بالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. أما مريم عليها السلام فإن المرأة المسلمة في زماننا ينبغي أن تتخذها أسوة وشعارا في الحفاظ على عفتها والحرص على حشمتها وطهارتها والبعد عن مواطن الريبة والاتهامات ومخالطة الرجال في جراءة اعذروني ووقاحة بلغت المنتهى في المدارس والجامعات والوظائف والطرقات والمواصلات في قطاع واسع. لست أزعم أن المرأة جميع أفراد المرأة قد انحرفنا، حاشا لله، فمنهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات لله ذاكرات، لكن القطاع الواسع الآن يراه كل أحد، يراه كل ذي عينين. سآخذ مشهدين من كتاب الله عز وجل. أما المشهد الأول ففي سورة مريم، والسورة سميت باسم مريم حتى تتذكرها المرأة المسلمة حين يدق بعنف على قلبها لتعصي أمر ربها وتنحرف عن مسارها وتنخلع من دينها وتغير جلدها ولبسها. لما جاء جبريل عليه السلام إلى مريم لينفخ فيها من روح الله عز وجل حتى تحمل بعيسى عليه السلام في تلك المعجزة الإلهية الكبرى، قص الله عز وجل علينا الخبر في مفتتح سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، وكانت قد اعتزلت قومها تتعبد لله عز وجل. رجل أمام فتاة حسناء بكر تتطلع إليها الأبصار وتميل نحوها القلوب، ففيما سيفكر؟ الخلوة الشيطان فيها هو الرائد، لأجل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. وتلك طبائع وغرائز جبل الله البشر عليها. فوجئت السيدة مريم عليها السلام وهي في عزلتها تتعبد لربها برجل أمامها، وجبريل عليه السلام كان يتشكل في الصور الحسنة. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إني أعوذ، أحتمي، ألجأ إلى الله عز وجل لئلا تصيبني بسوء أو تهم أو تفكر في بسوء. إن كنت تقيا، أي إن كنت من أهل التقوى الذين إذا ذكروا بالله خافوه. ما في واحد تقول له اتقي الله يقول آمنت بالله ويرجع، ده مؤمن، ده عنده دين. لما واحد تقول له اتقي الله يزداد ضراوة وشراسة وغشما وظلما وفجورا، فهذا ميت القلب، قلبه كالحجارة أو أشد قسوة، فكن منه على حذر شديد، فإنه لا مأمن له، لأنه لا دين له. من لا دين له لا مأمن له، يفعل أي شيء. من لا يخاف الله لا دين له، فإنه يعيث في الأرض فسادا، يقتل، يسرق، ينهب، يحرق، يزني، يفجر، يغتصب، يختلس، يغش، يفعل أي شيء. لا دين له. دينه فرجه، شهوته، دينه بطنه، لقمته، دينه كسوته، تلبسه وتوفر له الشهوات، يبقى خاتم في صباعك ومداس في رجلك. فهي بتذكره بالله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وأسأل سؤالا هنا، نقطة حساسة: فتياتنا في الجامعة ونساؤنا في الوظائف إذا اقترب منهن ذئب بشري يعسل كلماته وينعم ألفاظه يريد أن يصطاد فتاة أو سيدة بمعسول الكلمات وحلو الألفاظ وجميل العبارات والمظهر الذي يتمظهر به وبعض الوسائل التي لا تخفى على أحد، هل تقول له الفتاة في الجامعة والسيدة في عملها في الغالب الأعم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، أم أنها تبتسم عند الكلمات المعسولة؟ فإذا طلب الهاتف أعطته إياها بحكم الزمالة في الجامعة أو المدرسة أو الوظيفة، ثم يدردش معها في أمور العمل والمذاكرة، ثم يتطور الأمر إلى أحوال الأسرة، ثم إلى الأحوال الخاصة، ثم إلى الدقائق التي تكون بين المرأة والرجل والأسرار التي تحصل بينهما، ثم يكون ما لا يحمد عقباه وسل المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وفيه أساتذة عظام كبار يدرسون من واقع الميدان عما أصاب الأسرة وأصاب المرأة المسلمة من انحراف عن الصراط المستقيم وسقوط في براثن الذئاب البشرية. وسل الفتيات في المدارس الإعدادي قبل الثانوي، ما حديثهن فيما بينهن؟ الشهوة ثم الشهوة ثم الشهوة. وسلهن كم نسبة البنات أو الفتيات اللائي يخرجن من المدرسة وينتظرهن ذئاب بشرية على أبواب المدرسة ونواصي الطرقات، ثم يسحن معهن لا لعبادة الله ولا لتعلم الخير، بل لممارسة الشهوة ووضع الأيادي وتشبيكها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن بناتنا ربين على سورة مريم، وتذكرنا أن هناك سورة اسمها سورة مريم ترمز إلى العفة والحشمة والوقار، وأن تحرص المرأة عن الابتعاد عن الرجال إلا في الضرورات، وعند الحاجات، والضرورات والحاجات تقدر بقدرها. انتهت المهمة والحاجة والضرورة افصل. ده أمريكا اللي هي أمريكا التي غرقت في بحار الشهوانية، وما زال عباد أمريكا في بلادنا وعباد فكر أمريكا والغرب في بلادنا يدينون بفكرها الذي قضت عليه وتخلت عنه في طريقها للقضاء على أمريكا. عندهم الأولاد الصغيرين مع بعض والكبار مع بعض، يقول لك اختلاط الجنسين عشان يتعرفوا، كانت مأساة. أنا زرت أمريكا في عدة سنوات مدعوا إلى المراكز الإسلامية، فكان مما أخبرني به أحد الأساتذة الدكاترة في الجامعات هناك، يقول هل تدري أن نسبة الحمل بين تلامذة المرحلة الإعدادية 40% في أمريكا؟ 40% بيعرفوا البنات والصبيان يعني علاقة جنسية بين الرجل والمرأة في أمريكا في الابتدائي والإعدادي، وده حاولوا يعملوه عندنا وما زالوا بيعملوه في المدارس. تيجي واحدة معاها بعض الحاجات الخاصة بالبنات ساعة الدورة الشهرية، ويبدأوا يتكلموا بقى عن العلاقة بين الرجل والمرأة. كانوا عايزين يوردوا لنا الفكر ده. والمجلس القومي للمرأة، ذلك المجلس الذي تسكنه وتسيطر عليه حيات مصر، حيات رقطاء لا يعرفن دين الإسلام ولا ينتمين إليه، حملنا على عواتقهن أن يضللن نساء مصر وأن يغيرن مسارهن عن دين الله. هي الوجوه القبيحة التي تقوم على المجلس القومي للمرأة الآن. فأمريكا حين وجدت أن الأولاد في الإعدادي 40% حمل، ما بلغ الثانوي؟ ده البنت عندهم لو بلغت سن 16 ولم تفتض بكارتها بواسطة الزنا تكون مريضة نفسية، ويذهبون بها إلى الأطباء يشوفوا إزاي لحد دلوقتي لم تزني ولم تفجر. هذا كلام أخبرت به من الواقع الأمريكي. هناك بعض البيئات في أمريكا كالصعيد عندنا، الشرف دونه الدم. هو ده المسلم كده، الشرف دونه الدم. لكن تميز أهل الصعيد بذلك. هناك صعيد في أمريكا أيضا أخبروني بذلك، لكن الغالب على أمريكا هذا الطبع. الأخدان، الخلائل، وربنا حذر قال ولا متخذات أخدان. دلوقتي سهل جدا. أنا فجعت، أنا كنت مفكر المسألة أفلام وتمثيليات، لقيت الطلبة في الجامعات بيحكوا لي يقولوا أن معظم البنات والصبيان في الجامعة البنت عادي تقول فلان صاحبي، والواد عادي يقول فلانة صاحبتي. إلى هذا الحد مسخ أبناء المسلمين، مسخوا. إزاي جرؤت إنك تقول صاحبتي أو هي تقول صاحبي؟ مفترض أنت تقول صاحبي وتقول صاحبتي، لا عادي. وتلاقي البنت وسط أربعة وشوف بعينيك، ويخبطوا على كتافها وعلى إيديها، وهم والبنت تعمل مع أصحابها كده من الصبح، حاجة غاية في القبح. لم يقرأوا سورة مريم ولم يعرفوا تلك الأمثال. أمريكا أيام جورج بوش الهالك كان لما وجد الأمر في هذا المسار الذي سيودي بأمريكا، والدراسات الاجتماعية عندهم قالت إيه؟ قالت لو ظل الوضع على ما هو عليه من انحراف سلوكي وفشو الزنا وانتشار والعلاقات الآثمة بين الجنسين، هي ليست آثمة عندهم، هي ثقافة عندهم، دين ممسوخ، ما فيش دين أصلا. قالوا لو ظل الوضع على كده وأولاد الزنا بيزيدوا، ده قالوا لي في إحدى الولايات 20,000 طفل لقيت ثانويا مش عارفين جاي منين وراح فين، في بعض الولايات فقط من كام وخمسين ولاية، ما بالك ببقية الولايات. قالوا إن أمريكا سنة 2016 ل 2020 سوف تتفسخ بنيتها الاجتماعية وتنهار اجتماعيا، فيخرج جيل لا يعرف أبا ولا أما ولا جدا، إذن ليس له انتماء، ومن لا انتماء له يبيع دينه وبلده بقرش صاد واحد، بسنت مش بدولار. فخايفين، فبدأوا يعملوا في المدارس. ثم جه كلينتون بعد منه، وما زال الرئيس الحالي في أمريكا يقوم بذلك، ومؤسسات إن المدرسة اللي حتكون خاصة بالبنين فقط أو بالبنات فقط حيكون لها المزايا العظمى والكبرى. وهناك دعوات في أمريكا الآن قائمة على قدم وساق بوجوب فصل البنين عن البنات لإنقاذ المجتمع الأمريكي من الانهيار. وعندنا عباد أمريكا وفكر أمريكا ما زالوا بيقولوا نجمع بين الجنسين عشان التعارض. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هي دي الآية، هي دي الآية. ثم مشهد آخر في سورة التحريم عن السيدة مريم عليها السلام، مشهد عجيب، وعن السيدة آسية، نذكرهما معا، لكني سأبدأ بالسيدة مريم لذكر إيه حالها مع القصة الأولى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، عايزك تعمل مربع حوالين كلمة فرجها، ومريم بنت عمران التي أحصنت وحوالين أحصنت مربع، ده السر هنا، ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، حط مربع كبير وحوالين منه خمس مربعات، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. السيدة مريم عليها السلام ضرب الله مثلا بها في العفة، أحصنت فرجها، يعني أحصنت، حفظت حفظا شديدا. ما أنا ممكن أحافظ حفظ عادي، لا ده حفظ فوق العادي، عارف زي الخزنة العادية أرقامه مش عارف إيه، تعال الخزنة في البنك كده وراك البنك أهو، خزنة البنك شكلها إيه؟ لو جبت صاروخ ما يعملش فيها حاجة. فهي السيدة مريم عليها السلام أحصنت، أي دخلت في حصن منيع لا تمتد إليه بسوء أي يد آثمة. أحصنت ماذا؟ فرجها. المعتاد أن الفرج هو موضع العفة عند المرأة، موضع شرف المرأة، ده المعنى الظاهر. لكن أكثر المفسرين، وهذا ما عجبت له، قالوا إن الفرج هنا الذي حافظت عليه مريم عليها السلام حفاظا شديدا لئلا يطلع عليه من لا يستحقه، ولئلا يصل إليه أحد إلا بحقه. الفرج هو فتحة الصدر الجيب، يقولون إن الفرج هو كل فتحة بين شيئين، فرجة فتحة بين شيئين، فالأب ده هيك بتاعت الصدر ده هيك اسمها فرج. أكثر المفسرين على أنها أحصنت صدرها، يعني عملت إيه أول ما شافت الراجل اللي جاي نحوها؟ لمت هدومها كده. مش بتشوفوها دي بتحصل في بيئات لسه مازال عندها حياء ودين وعفة؟ مش بتشوفوها في مع نساء وبنات اتربوا على إنها زهرة ما يقطفهاش إلا اللي يستحقها، إنها ملكة ما ينفعش تبتذل نفسها؟ يقول لك أحصنت فرجها، يعني على طول إيه؟ لمت هدومها من فوق. تعالي يا مريم وشوفي بنات المسلمين اليوم وبناتك اللي بيقولوا احنا اتباع مريم، حاجه يندى لها الجبين، يا ريتهم لموا فتحه الصدر، هيلموا ايه ولا ايه؟ ده بحتروا خالص، ولا حول، والله امي ضحك وامي بكي، ولا حول ولا قوه الا بالله، هتلم المحزه والملزه ولا مش دفيش داعي للوصف. الصورة أبلغ من الوصف. أنا لو وصفت سأعجز، ستقولون أنت بوظت الصورة علينا يا شيخ. أحصنت فرجها، لمت بس فتحة الصدر. بس خد بالك البلاغة بقى. ليه بقى ليه لمت هدومها من فوق كده؟ قال لك إذا كانت قد أحصنت فتحة عنقها فهي في إحصانها لفرجها وموضع عفتها أسد. إذا كانت لمت هدومها من عند صدرها من فوق عشان ما فيش حد يشوف حاجة ماليش حق يشوفها، ما بالك عند موضع العفة والطهارة هتسمح إن حد يقرب؟ شايف الفهم؟ إيه اللي خلى مريم تعمل كده؟ صدقت بكلمات ربها. يعني صدقت بكلمات ربها، أطاعت أمر الله للمرأة بأن تكون عفيفة ومحتشمة، أن تكون فاضلة غير مبتذلة. صدقت بكلمات ربها يعني استمعت إلى ما أمر الله فنفذته عن رضا وطواعية. مالكش ما فيش حاجة اسمها الحجاب في الإسلام، فيش زي الغجريات اللي قاعدين يبثوا السم في نفوس أولادنا وبناتنا، ما فيش حاجة اسمها حجاب في الإسلام اللي بيقول كده وهو يعرف أنه فاسق بهذا يصل إلى درجة الكفر. من أنكر الحجاب في الإسلام بعد تعريف العلماء له ومناقشتهم إياه وبيانهم قبح كلامه وزيف أدلته وأصر على هذا يخرج من الإسلام بإجماع العلماء، لأن الحجاب فريضة معلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر. بس مش كافر على طول كده خبط لازم، لا انت بتقول كده ليه؟ تعالى ده الدليل كذا والدليل كذا والأدلة كذا والأدلة كذا، ونزيل الشبهات نلاقيه داخل في دماغه فيروس عبادة أمريكا والغرب وعايز يصدر لنا العري. نقول له لا، اللي زيك سرطان والعياذ بالله، تلعب في مخخة عيالنا. ومين اللي بيقول لهم؟ مين اللي بيقول للبنات ما فيش حجاب؟ واحدة زميلتها في الجامعة، هي شيخة الإسلام اللي قالت لك، واحدة صحفية، واحد صحفي، واحدة مذيعة، واحد مذيع، هم دول علماء. مع احترامنا للإذاعة والصحافة والزملاء، لكن العلم لا يؤخذ إلا من أهله. ليه تقبل النساء على أنفسهن أو يقبل الآباء على أنفسهم وأولياء الأمور إنهم ياخدوا العلم من صحفي أو من جريدة أو من إذاعة أو من تلفزيون من غير متخصصين بالمرة؟ ليه؟ أنت يا راجل لو عينك وجعتك ما بتروحش غير لأحسن أستاذ، ما بتروحش لطبيب عادي في العيون، بتروح ليه وتقول أنا عايز أستاذ ورسقس عشان عينك، سلامة عينك بقى سلامة عينك ولا سلامة دينك ولا سلامة عرضك؟ ده الواحد فينا لما يحب ياكل أكلة بيروح لأنظف محل، يقول لك المحل ده كويس والناس بتلبس جوانتيات فيه وبيحافظوا على النظافة بتاعتهم والأكل بتاعهم كذا وكذا وكذا، عشان بطنك بقى بطنك ولا دينك وعرضك؟ لو حافظ الناس على دينهم وأعراضهم، ولو حافظت النساء على دينهن وأعراضهن كما يحافظن على مطعومتهن وعلى ملابس وعلى دنياهن لاستقامت الأمور. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. طب تعالى شوف المرأة المؤمنة ربنا قال لها إيه كده في القرآن؟ وقل للمؤمنات، يعني يلا شغلي قلبك، اسمعيش بابنك، اسمعي بقلبك، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هي الذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقل للمؤمنات يعملن إيه؟ يغضضن من أبصارهن، ما تبحلاش في الراجل أو تقعد تتفنن فيه، ما يبتفتن بالرجل كما يفتن الرجل بها. ويحفظن فروجهن، وحفظ الفرج يعني عدم الوقوع في الزنا والفاحشة، ويستدعي حفظ الملابس التي تقرب من الزنا. ولا تقربوا الزنا، اللي هي المقدمات من الكلام والسلامات والاختلاط الفاحش واوا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر هو ما يضرب من فوق الرأس فضفاضا واسعا فينزل على الجسم كله فيستره، كما فهمت ذلك المهاجرات والأنصاريات المؤمنات السابقات إلى الإيمان والطاعات، كما في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شايف اللي هتعمل كده تبقى في مصاب في مين؟ أمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واللي ما تعملش اللي جاي بتبعد عن خطهن، عن مسارهن، عن طريقهن. يقول لهم ايه؟ قل لبنات يعني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حاجات واسعة فضفاضة، مش شرط الأسود، ألوان وقورة، بني، أزرق، كحلي، ألوان وقورة، ما تكونش ألوان صارخة. ليس شرطا أن يكون اللبس أسود للمرأة، المهم أن يكون اللبس وقورا، وقورا غير صارخ، لا يحدد معالم الجسم ولا يصف ما تحته ولا يخطف الأبصار. ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما، يعفو الله عما فات عما سلف. تلك هي السيدة مريم عليها السلام، هكذا كنا النساء في ظل المجتمعات الإيمانية. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تقي الله عيب كده، ما عندكش أخت ولا أم؟ هذه واحد. اثنين، صدقت بكلمات ربها، أول ما تسمع الآية سمعت وأطعت، زي ما بعض الأنصاريات جاء إليهن أزواجهن حين نزلت الآية، آية الأحزاب اللي قرأناها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. رجع الرجل إلى امرأته وذات قرابته ووليته، البنت يعني مثلا، فقرأ عليهن الآية، ما قالتلوش تفسيرها إيه، عرفت تفسير الإدناء يعني إيه، فعمدت إحداهن إلى مرطها المرحل يعني التوب اللي بتطلع به، فشقته إلى نصفين، ثم اعتجرت بالنصف، ضربت نصفا من فوق رأسها واعتجرت بالباقي، يعني شدته حوالين وسطها. وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفسير، أن الإدناء هو أن تستر المرأة نفسها بخمار فضفاض واسع ينزل من فوق رأسها. ولو كان فعل الأنصاريات خطأ لما سكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكوته إقرار. إذن تفسير الإدناء هو ما فعلته الأنصاريات رضي الله تعالى عنهن، وتبعتهن على ذلك المهاجرات رضي الله تعالى عنهن. أدي نموذج. وكانت من القانتين، المفترض يقول لي وكانت من الإيه؟ القانتات، مؤنث. دي قال لي وكانت من القانتين، عندنا جوابان. الجواب الأول، ذكر الرجال تغليبا، زي واركعي مع الراكعين، واركعي مع الراكعين، لأن الخطاب في القرآن وعلى ما جرت به عادة العرب يكون موجها إلى الرجال، ويدخل فيه النسوة، وبيسموه خاطب الرجال للتغليب. للتغليب يعني إيه؟ لأن الرجال يقودن النساء، الرجال قوامون على النساء، يعني يروح يبلغها الدين ويعلمها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أهليكم يعني النساء والزوجات والأولاد، علموهم، ربوهم، أدبوهم على أحكام الإسلام. فهنا الخطاب تغليب، يبقى ذكر وكانت من القانتين، رغم أنه كان على مقتضى الظاهر اللغوي كان يقول إيه؟ وكانت من القانتات، لأنها امرأة، فيجمع جمع مؤنث. ذكر الرجال تغليبا لأن أمر التعليم يكون إلى الرجال عادة، وهذا ما تجري عليه الأمور. لكن هناك تعبير رائق، رائق، هناك تأويل رائق، يقول لك قال وكانت من القانتين، فعدل عن قوله من القانتات إلى قوله من القانتين، ليبين لك وصف عبادة مريم عليها السلام، أي يقول لك لقد قامت بعبادة لا يقوم بمثلها الرجال، لقد قامت بعبادة لا يقوم بمثلها الرجال، يعني زي ما احنا بدنا مرة ايه، راجل، راجل يعني ايه، حدش يقدر يقرب من ناحيتها، حدش يقدر يكلمها كلمة. ليه؟ حافظت نفسها، أطاعت أمر ربها. السيدة آسية رضي الله عنها ماذا فعلت؟ كانت امرأة فرعون، وما أدراك ما فرعون، لا نحتاج إلى تعليق، ده أشهر كافر في التاريخ وأشهر طاغية في التاريخ. وكانت في بيت نعمة وملك وخدم، فجاءها الحق مع موسى عليه السلام، فهل تفرط في كونها زوجة الفرعون وتهجر القصور والخدم والحشم والنعم مقابل اتباع الحق والإيمان بالله الواحد الأحد والصبر على ذلك مهما كانت العواقب؟ أم ماذا ستفعل؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. عندها طموح، ما قالتش ربي أدخلني الجنة، لا، ده بتبص لفوق خالص، رب ابن لي إيه؟ عندك. هي كان المفترض تقول كده، رب ابني لي في الجنة بيتا عندك، لا، قدمت عندك، يعني هي تريد القرب من الله، أنا داخل الجنة عشان أقترب منك يا رب كما اقتربت منك في الدنيا وضحيت بكوني زوجة الفرعون وفي الحشم والخدم والقصور، أريد أن أكون عندك قريبة منك. شايف المرأة حين تكون مؤمنة؟ ابني لي عندك، قدمت العندية، قدمت أن تكون قريبة من الله. ابني لي عندك بيتا في الجنة لتعوضني ما فاتني من نعيم الدنيا. وكانت تعذب عذابا شديدا، وفرعون وما أدراك ما فرعون، ونجني من فرعون وعمله. كلمة نجني من فرعون، نجني من فرعون وعمله، معناها أن فرعون كان يسومهم سوء العذاب، عذاب لا يطاق، اللي هو ربنا أخبر عنه في نموذج بس كده في سورة الفجر، وفرعون ذي الأوتاد. من يعني صاحب الأوتاد، يعني الأوتاد المسلات الكبيرة والمعابد الكبيرة ممكن، لكن هناك تفسير ذكره عبد الله بن مسعود، فرعون ذي الأوتاد، الأوتاد دي كانت آلات بيعذب بها اللي بيتبع موسى عليه السلام أو ينصرف عنه. إزاي؟ يدق أربعة أوتاد ويجيب حبال فيهم مع بكر، ويربط ذراع وإيد ناحية وتد، وذراع وإيد ناحية وتد، ورجل ناحية وتد، ورجل ناحية وتد، ويشغل البكرة. ترجع عن دين موسى؟ لا، شد البكرة، ترجع. ففعل ذلك مع امرأته آسية رضي الله عنها ورحمها، وكان يحبها حبا شديدا، لكن الظلم والطغيان أعمى بصره، أفقده الإحساس والإنسانية حتى مع أحب الناس إلى قلبه. ما هو في ناس كده يقول لك أنا ما أعرفش أبويا، ما يعرفش أبويا، اللي ما يعرفش أبويا ده يبقى إيه؟ انفرط منه عقد الإنسانية، ما عادش فيه إنسانية خلاص، بقى مسخ، ما يعرفش أبوه ليه؟ مقابل حتة أرض، شقة، شوية فلوس، بقى تبيع أبوك، الفطرة اللي ربنا خلقها، ده الحيوان، الحيوان، ما بيبيعش أبوه لأمه، أنت يا إنسان تبيع أبوك وأمك مقابل حتة أرض ومقابل مش عارف إيه؟ أهو فرعون حصل له كده. فربطوها في ساعة الحر الشديدة، وجعلوا يصرفونها ويصدونها عن دينها وهي تتأبى عليهم حتى خلع أعضاء جسمها عضوا عضوا. هنا شهدت كرامة الله وفضله فقالت الدعاء وهي تخرج روحها إلى الرفيق الأعلى، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أدي امرأة فرعون هجرت القصور والحسب والنسب الذي كانت فيه لأجل إرضاء رب غفور. وأختم بمشهد ثالث في القرآن الكريم، وهو مشهد الفتاتين اللتين قابلهما موسى عليه السلام حين فر من فرعون. ولما ورد ماء مدين، مدين معروفة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، مزدحمين على البير الوحيد في القرية يسقوا الإبل بتاعتهم والغنم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. مشهد عجيب، الناس كلها داخل ناحية البير وكل واحد يخبط يطلع عشان يوصل، والبنتين بيبعدوا عن البير وعن الزحمة، تيجي الغنم بتاعتهم تجري ناحية البير، ما هي الغنم متعودة أول ما تعطش تجري ناحية الايه؟ البير، وانت أول ما يكون راجع من مكان بعيد ورايح ترويها تجري هي ناحية البير، خلاص تعودت على كده. لا، البنات قاعدين تذودان، تذودان يعني قاعدين يصرفنا الإبل، يصرفنا الغنم، مش عايزين يخشوا في الزحمة اطلاقا. تعجب بقى للمرأة اللي بتركب الترام والأوتوبيس دلوقتي وتحشر نفسها في الزحمة، أو يراها بعض الرجال ولا يوسع لها معتبرا إياها أمه أو أخت. أخطأت، تعملها بقية الخطأ ولا تحافظ عليها وتخليك نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحافظ على حرمات المسلمين؟ أو كل اللي يحاول يضيق على امرأة مسلمة حتى لو أخطأت ويقول هي اللي عملت في نفسها كده، فقد خان النبي الأمين الذي وصانا وقال الله الله في النساء، ده شعار المؤمن. مهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. عجيب، الناس بتدخل على البير ودول بيبعدوا. قال ما خطبكما؟ حكايتكم ايه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حد الناس دي ما تخلص، وأبونا شيخ كبير. ده بيقولوا ما تشكش فينا، احنا مش طالعين عشان نقعد قدام الناس ونعمل عرض والناس تشوفنا اللي رايح واللي جاي، لا والله ما طلعنا من بيوتنا إلا إن أبونا ايه؟ راجل كبير في السن طاعن ما يعرفش يطلع، لو كان هو شاب أو قوي كان طلع وكنا احنا معززات مكرمات في البيوت. فسقى لهما، شوف الشهامة بقى، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بعد ما روحوا البيت أبوهم سأل الله رجعتوا بسرعة ليه؟ ده كانوا قدامكم ساعتين ثلاثة لسه حكوا له القصة، أنا عايز الرجل ده هاتوه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، شوف وصف مشيها بأنه ماشي إيه؟ استحياء، ماشية زي الألف. ها؟ عارف ماشية زي الألف يعني إيه؟ تنكسر العين عندها ما تبصش ناحيتها، العين تستحي تبصلها لأنها مؤدبة. إنما اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي وفي الطرقات والمصالح والجامعات والمدارس دي ماشية استحياء، إنها مشية الإماء. عارف الإماء يعني إيه؟ الجارية اللي كانت بتتباع لأي حد عايز يشتريها يتمتع بيها. أو والله العظيم تفسير المفسرين كده قالوا كانت تمشي مشية الحرائر الفضليات الفاضلة المعززة الحرة، حرة من ظهر حر. إنما اللي بيتعمل في الشوارع جارية وأمة من ظهر عبد، ولو كان حرا لستر لحمه وعرضه بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقف قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبوي عايز يرد لك الجميل. اسمع الشيخ مصطفى إسماعيل الله يرحمه أمير القراء يقول لك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ويجيبها لك تاني بقى يبقى وصف المشي بأنه مشي مؤدب، مش بتضيق الهدوم وتلبس أحذية تخليها تلعب جسمها زي الأفعى والحية الرقطاء تفتن الناس. يقرأ تانية بقى، قراءه تانية. ما القرآن ده له وجوه كثيرة حين تقرأه شرط أن تعرف الوقف والابتداء. يقول فجاءته إحداهما تمشي محوائف على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى وصف مشيها مرة بمشي الاستحياء المؤدب، ثم وصف كلامها بكلام المؤدبات، يعني اتكلمت كلام فيه ايه؟ فيه حياء، ما فيه شميوعة، اللي هو ربنا قال عنه في سورة الأحزاب فلا تخضعن بالقول. تخضعن يعني ايه؟ الكلام المكسر المائع اللي مال الدنيا دلوقتي. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى معظم اللي قاعدين يلفوا على البنات في المدارس والجامعات وعلى النواصي وفي الوظائف دول في قلبهم ايه؟ مرض. احذري ايتها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة، كل من يدعي انه صاحبك او رفيقك او بيحبك في الجامعة او المدرسة او الوظيفة او الشارع او التليفون، اعلمي انه في قلبه مرض. وقد أمرنا أن نفر من الجربة كما نفر من ده أجرب في دينه، دينه أجرب، تقرب منه ولا تبعد عنه. اللهم أنقذ بناتنا وأعراضنا يا رب العالمين. وقلنا قولا معروفا، يعني اتكلمي الكلام العدل اللي هو للناس تقولك أنت بتتميعي كده ليه، تتكسري كده ليه، ولا يقولك أنت بتسترجلي ليه. كلمي الكلام اللي هو يؤدي الغرض من غير أن يلفت الانتباه ولا أن يجذب الأنظار ولا يثير الشهوة. على استحياء قالت ماشي وكلام إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا إلى آخر القصة. حتى يقول لك في القصة في التفسير لما أرادت أن تمشي أمام موسى عليه السلام لتدلها على الطريق تدله على الطريق أبى، قال لها لا تمشي قدام مني والريح تأتي على ثيابك فتلتصق الثياب بالجسم فأرى معالم جسمك من خلفك. يا سيدنا موسى ده هي وضبت نفسها دلوقتي معالم الجسم بين من غير ريح يا عم الحاج، طلع من البيت كده ما عرفش هناك شنبات ولا ايه في البيت ده، اتحلقت ربنا عوض علينا في الشنبات. الله قال لها لا كوني من خلفي حتى لا تأتي عليك الريح فتكشف بقى، ممكن تطير الهدوم من تحت يشوف كعبها او ساقها وممكن تلزق هدومها بجسمها فيحدد معالم الجسم. وده سيدنا موسى المعصوم، نبي ومعصوم، اي نبي معصوم، خاف على نفسه وهو معصوم، ما احنا نعمل ايه بقى يلي معرض لكل فتنة. طب أمشي إزاي؟ قال لا أنا همشي قدام منك، سأمشي أمامك حتى إذا اجتنبت الطريق القويم احذفيني أو ارميني بحصاة فأعرف الطريق. أمي خد حصاة كده وارميها في الاتجاه اللي أنا همشي فيه. سيدنا موسى حتى بيضرب المثل للطاهرين الذين يغضون أبصارهم. أرأيت النماذج؟ هل وصلت الرسالة التي أردت أن أبلغها؟ لنرجع بناتنا ونساءنا إلى مجتمعات الإيمان، إلى الأسوة الحسنة، إلى النساء المؤمنات كمريم وآسية وفتاتي صاحب مدين، إلى الحشمة والعفة والطهارة والوقار وحب الدين والتصديق بكلمات الله وطاعتها والاعتزاز بأنها تنتمي إلى دين يفعل هذا مع المرأة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أنفسنا وأسرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أذكر طرفًا من قصة سيدة خديجة رضي الله عنها حين تكون المرأة مؤمنة كيف تفعل مع زوجها. لقد دخل على بيوتنا أن المرأة تتعامل مع الرجل وأن الرجل يتعامل مع المرأة في أكثر التعاملات تعاملا ماديا، حقه حقك، أنت جبت أنت ما جبتيش، أنت عملت أنت ما عملتيش. هنا مكمن الخطر، هنا نقطة ضياع الأسر، لما تلاقيهم بيتعاملوا بالماديات بعدين يشدوا في هدوم بعض، أنت جبت أنت جبت أنت عملت أنت ما عملتيش، وده الغالب محل انهيار الأسر. لا، المرأة لو معها مال وتجد زوجها يحتاج إلى ذلك المال من غير أن يطلب، ما تحوجوش للطلب. المرأة الشريفة لا تحوج زوجها إلى أن يمد يده إليها أو يسألها، نقولهاش ممكن أخذ منك حال، أنت شايفة قدام منك الحال، قولي له هذا مالي بين يديك، خذ منه ما شئت، وأنت عارفة أنه حينفقه في الحلال وفي الضرورات، إنما لو حينفقه في المحرمات أو الإسراف لا، لا يجوز لها أن تعطيها منه. أنا بتكلم في الوضع لما يحتاج إلى الإنفاق في ضرورات الحياة ليتم معيشته. هكذا فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الثناء والاستغفار لخديجة رضي الله عنها. شايف الوفاء؟ هي توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات رضي الله عنها، أم المؤمنين، وإحنا عندنا كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: مريم عليها السلام، وآسية امرأة فرعون رضي الله عنها، وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فكانت السيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني دائم الثناء كلما يتذكر، شوف الوفاة، كلما رحمك الله يا خديجة، اللهم اغفر لخديجة. ده يدل على عمق العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم المؤمنين خديجة. تقول فأصابتني الغيرة، هي بكر وفتاة سيدة عائشة، وهذا أمر طبيعي في النساء. فقالت ما يعجبك منها، إنها كبيرة السن. تقول شوية خديجة خديجة خديجة، لقد عوضك الله خيرا منها، يعني فتاة بكر وجميلة وصغيرة. يا سيدة عائشة كان قصدها تحط على أم المؤمنين خديجة أو تطعم فيها؟ لا، هي بتقول بلسان الغيرة العادية المعتاد. تقول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عائشة معذورة بعامل الغيرة، لكن أراد منها أن تتحكم في مشاعرها وأن تضبط أحاسيسها. أصل عائشة شخص غير عادي، امرأة غير عادية رضي الله عنها. إذا كان قد كمل من النساء الأربع اللائي ذكرنا، فإن عائشة رضي الله عنها قد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد ده نوع طعام من أنواع الفاخرة، يعني السيدة عائشة لها فضل، وكانت من أحب النساء بعد السيدة خديجة والسيدة فاطمة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، تقول فغضب غضبا شديدا حتى أسقطت في خلد، يعني خلاص قلت أنا في نفسي أنا ضعت، أنا إيه اللي خلاني قلت الكلمة دي. تقول فقلت في نفسي لما شاهدت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمتي، قلت في نفسي لئن الله عز وجل أذهب غضب رسوله عني لا أعود إلى كلمة سوء أبدا، مش هقول أي كلمة، همسك لساني. تقول فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابني، يعني مش هي قالت كده وخلاص وفضلت تضحك بقى وتمرح في البيت وتروح وتيجي، لا، باينة قدام النبي صلى الله عليه وسلم متأثرة. ازاي انا قلت الكلام ده؟ مكسورة يعني، منكسرة. فلما رأى ما بي قال لي كيف قلت؟ انت كنت قلت ايه؟ شوف برضو العلاقة الزوجية هيرجع برضو ياخد بخطرها، غلطة راحت وغلطة غير مقصودة، انما دلوقتي في غلطات قد كده اهو وبتروح في الارض السابعة يحفروا عليها بالبلدوزرات عشان يطلعوها، اصل عملت كذا سنة كذا، يا عم دي غلطة وماتت. لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بينسى. كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي سيدة خديجة إذ كذبني الناس. هي أول امرأة من المؤمنات، وأبو بكر أول رجل من المؤمنين، وعلي أول مؤمن من الصبيان، وبلال أول مؤمن من العبيد. والعلماء مختلفون، يا ترى أبو بكر أسبق في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا سيدة خديجة؟ فده التوزيع الصح، أبو بكر أول الرجال، خديجة أول النساء، بلال أول العبيد، علي أول الصبيان، ده توزيع مقبول. لقد آمنت بي إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس، فتحت بيتها وواستني بمالها. فضل اصرف على الدعوة، اصرف على الحق اللي أنا شايفاه بعناية. ورزقني الله عز وجل الولد منها إذ حرمته من كن. يعنيني في هذا المشهد أن السيدة خديجة رضي الله عنها تضرب المثل للمرأة المؤمنة في التعامل الزوجي، حيث تجعل حياتها في خدمة زوجها إذا علمت أنه على الحق وهي قريرة العين. ولذلك عوضها الله عز وجل، عوضها بالثواب العظيم. فنزل جبريل عليه السلام ببشارة خاصة لأم المؤمنين خديجة، والبشارة سارية لكل امرأة تتشبه بأم المؤمنين خديجة وتفعل مثل فعلها وتصنع مثل صنيعها مع زوجها. قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، القصب لؤلؤة مجوفة كبيرة عينك ما تجيبش آخرها، لؤلؤة واحدة هي القصر بتاعها، واللؤلؤة دي بقى مجوفة توزع فيها الأوض والغرف. بشر خديجة ببيت، قصر بيت يعني قصر، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا هم فيه ولا نصب. هترتاح راحة مطلقة. أرأيت نساء المؤمنات؟ تستمر بنا الرحلة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لنحاول مد حبال الإيمان ووصلها بالمرأة المسلمة والفتاة المسلمة في عصرنا الراهن، لعنها أن تفيق وترجع إلى أمهاتها إلى أصولها قبل أن يضيع من تحت قدمها الطريق. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح نساءنا وبناتنا يا رب العالمين، أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتوفنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في سوريا وبرما وكل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم. اللهم عجل فرجهم ونصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلدنا مصر، وآمن المسلمين في بلاد المسلمين، ولا تسلط علينا عدوا ولا غاشما ولا ظالما ولا خائنا ولا كائدا ولا غادرا ولا ماكرا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أراد ببلدنا مصر وبلاد المسلمين خيرا فوفقه لكل خير وخذ بناصيته إلى كل خير وارزقه بطانة الخير، ومن أراد ببلدنا مصر سوءا أو ببلاد المسلمين فأبعده عنا وأبعدنا عنه ونجنا من شره وكيده يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.